بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الأول، ولازلنا مع أول كلمات منه، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تكلمنا في الحصة الماضية عن الأعمال، ووقفنا وقفة مع الأعمال، وذكرنا أن الألف واللام في الأعمال إنما يراد بها، أحسنت، استغراء الجنس بمعنى جميع الأعمال. وقلنا أن استغراق الجنس لنعلم كيف أن الألف واللام هذه يراد بها استغراق الجنس، قلنا لابد أن أعلم، أحسنت، إذن أن يصح أن يحل محلها كل، معناه كل الأعمال. فإذا صح أن نضع موضع أن كل، دل هذا على أنها لاستغراق الجنس، واضح؟ طيب، تكلمنا عن الأعمال، قلنا أن الأعمال هل هي شاملة أم أنها مختصة بالأفعال دون الأقوال؟ نعم، شاملة، يعني تشمل الأقوال والأفعال معا، لأن الأعمال غير الأفعال. لما نعبر بالأفعال يكون الأمر مختص بماذا؟ بالأفعال دون الأقوال، ولكن عندما يعبر بالأعمال فتكون الأقوال داخلة في العمل. الدليل يا جماعة، نحن ما نتكلم إلا بدليل، ها الدليل، أحسنت. طبعا الدليل على ذلك أن المتقدمين كان المفهوم عندهم إذا أطلق الأعمال دخلت الأقوال فيه. الذي يدل على ذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند قوله تعالى: إلا من عمل، قال صالحا، مقصود به أحسنت قول لا إله إلا الله. إذن جعل قول لا إله إلا الله، وهي قول داخلة في ماذا؟ في العمل الصالح، ها، فبل هي رأس العمل الصالح، واضح؟ طيب، تكلمنا عن الأعمال: إنما الأعمال بالنيات، وقلنا لابد من مقدر هناك محذوف. طبعا هذه مراجعة لطلبة العلم حتى نربط الأمور متسلسلة. قلنا إنما الأعمال بالنيات، لابد من تقدير هناك، تقدير محذوف. إلى كم قسم قدروه؟ طبعا أيدي شوية من الآداب طلب العلم. نعم، ثلاثة أقوال، يعني قول مزدوج، نحن قسمناه حتى يتضح، إلا أنهما قولان، ولكن قلنا ثلاث أقوال حتى تتضح المعالم عند طلبة العلم، لأن الآن إشكالية صارت عندنا، فلا بد أن نقسم المقسم، نقسم المقسم حتى نقرب المفهوم شيئا ما. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا المتقدمون في هذا، ولكن الظرف يقتضي الآن المعاش. إذن قلنا ثلاث أقسام. قسم الأول، نعم، من اشترط الصحة، انتبهوا، من اشترط الصحة تقبلون؟ يا جماعة اشترط الصحة، ما لكم لا تنطقون؟ نحن قلنا اشترط الصحة، أحسنت. هناك من اشترط النية فله تقدير، ومن لم يشترط النية له ماذا؟ له تقدير. ثم التقدير الثالث الذي تحدثنا وقفنا عنده، أليس كذلك؟ بلى. إذن التقدير الأول ممن اشترط النية ماذا قال عند اشتراط النية؟ طبعا إذن المحذوف يعني من اشترط جعل ماذا؟ جعل النية شرط صحة، جعل النية شرط صحة، واضح؟ فلذلك عندما اشترط النية جعلها ماذا؟ يكون التقدير إنما الأعمال صالحة من الصحة، إنما صحة الأعمال بالنية، أو إنما الأعمال صحيحة بالنية. قلنا المقدر سواء حذف المضاف أو المضاف إليه، وإقامة أحدهما مقام الأول، واضح؟ طيب، إذن اشتراط الصحة. الآن اشتراط الثاني الذين لم يشترطوا النية كيف قدروها؟ قالوا إنما الأعمال، طيب إن أنا أريد إنما الأعمال كاملة، اذهب على التقدير، لنقول على جهتين تقدير على الجهة، أليس كذلك؟ بلى، تعال التقدير، إنما كمال الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال كاملة بالنيات. إذن هذا من اشترط النية ومن لم يشترط النية. قلنا التقدير الثالث الذي اختلفوا فيه، ثالث، لا لا لا لا ليس مباح، من ما وصلنا المباح، تم، أحسنت. قضية الآن اشتراط النية، الآن تكلموا عن الأعمال في حد ذاتها، هل الأعمال كلها مفتقرة إلى نية أم غير مفتقرة إلى نية؟ طبعا من أدخل قال إنما المراد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنما الأعمال بالنيات المفتقرة إلى النية. ما معنى المفتقرة إلى النية؟ يعني أن النية متوقفة عليه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل إلا بماذا؟ إلا بتلك النية، وخصوصا فيما يتعلق بالعبادات، واضح؟ هذا الأمر مفروغ منه. فإذن قالوا هنا المقصود إنما الأعمال بالنيات، إنما المراد به ماذا؟ المفتقرة إلى النية، وغير المفتقرة إلى النية غير داخل. القسم الثاني قالوا كلها داخلة، يعني سواء المفتقر أو غير المفتقر، معنى أنه عام، إنما الأعمال بالنيات يشمل الأعمال المفتقرة إلى النية وغير المفتقرة إلى النية، واضح؟ علم الآن. طيب عند هؤلاء من قلنا الذي أقرب إلى الصواب؟ يعني من جعلها عامة، من جعلها عامة. الدليل طبعا إعادة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا إعادة، لأن إن وإن لكل امرئ ما نوى هو حد ذاته قوله إنما الأعمال بالنيات. طيب لما أعاد دل على ماذا؟ دل على أن هناك مغزى آخر، لأنه متعلق بقصد العامل، قصد العامل الموجد لذلك العمل ولتلك النية، واضح؟ فإذا هو راجعة إلى العامل، فهمنا الآن؟ فلذلك قالوا هي شاملة. هذا الأول. ثاني، استدلال خارجي. لا، استدلال خارجي من الحديث هو أين قلنا وإنما لكل امرئ ما نوى. الآن الاستدلال الخارجي يعني من خارج النص. أحسنت، بارك الله فيك. حتى اللقمة، قوله عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يرفعها الإنسان إلى في امرأته له بها صدقة. أحسنت. الحديث الآخر، وفي بضع أحدكم صدقة. إذن في بضع أحدكم صدقة، رغم نحن بينا أن رفعك للقمة لزوجتك فيه ماذا؟ ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيه أجرا. وكذلك في بضع أحدكم صدقة. استغرب الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن فعلها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن فعلها في حلال فإنه يؤجر عليه. لأن ماذا؟ لأنه يريد أن يعف نفسه، المطلوب شرعي أن يعف نفسه ويعف زوجته، وطلب للولد الصالح، وهذا كله من الأمور المطلوبة شرعا. نعم. لا، نحن الحديث نفسه ما هو الإمطار تحتاج إلى نية العمل. الآن نحن نتكلم عن الشامل المفتقر، لأن الإماطة نفسه عمل، لأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. انتبه، وكل ما جعل من الإيمان داخل في العبادة، أليس كذلك؟ طيب، إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نية، واضح الآن؟ طيب، الآن رجعنا إلى التقدير. ما دام أنها مفتقرة وغير مفتقرة داخلة، بقي معنا ماذا؟ بقي معنا التقدير. الأولى علمنا أنها صحيحة، والتقدير الثاني كاملة. التقدير الثالث على هذا يكون، ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ما ذكرناه؟ طيب، لقد جاء الفرج. الحمد لله رب العالمين. طيب، إذا نقول إنما الأعمال بالنيات، على هذا يعني على القول الثالث يكون التقدير إنما الأعمال واقعة أو حاصلة بماذا؟ بالنية. إنما الأعمال واقعة أو حاصلة بماذا؟ بالنية. فيكون إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات ترجع أولا إلى العامل نفسه، هذا الأمر الأول، فيكون بنية العامل إن كانت نيته صالحة فعمله صالح، وإن كانت نيته فاسدة، معنى إن كانت نيته صالحة أجر على العمل، وإن كانت نيته فاسدة كان له الوزر، كان له الوزر. فإذا هنا يكون المطلوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يرجع إلى الأفعال الاختيارية. يرجع إلى ماذا؟ إلى الأفعال الاختيارية، بمعنى لما قلنا الاختيارية يدخل فيها الكل، إلى الأفعال الاختيارية معنى خارج، عفوا، خارج ماذا؟ التي هي مفتقرة ودخلت الغير المفتقرة. إذن يكون إلى الأفعال الاختيارية التي سبب وجودها تكون سبب عن قصد العامل، فيكون الأجر بذلك. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا دلالة على الحكم الشرعي. فهمنا؟ الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صارت جملتين. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. طب ركز، فعلى هذا يكون الجملة الأولى المراد بها الأفعال الاختيارية، إنما الأعمال بالنيات معناه أفعاله الذي هو العامل، قصده في تلك الأعمال يكون مرتبط بماذا؟ بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى يكون المراد بها ماذا؟ بيان الحكم الشرعي في ماذا؟ فيما فعله اختيارا، يكون حكم شرعي فيما فعله اختيارا، يعني معناه وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون حكما شرعيا، معناه يكون عمله هذا إن فعل إن عمل عملا، نقول فعل حتى لا تخرج الأقوال، من عمل عملا كانت له نية في ذلك العمل، فإن كانت نيته صالحة كان الحكم الشرعي الثواب، واضح الآن؟ وإن كانت نيته فاسدة يكون الحكم الشرعي الوزر، يعني معناها يلحقه الإثم. فهمنا الآن المقصود به؟ فهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بنيت وإنما لكل امرئ ما نوى. عندما تكلمنا عن الأعمال قلنا طبعا المفتقرة وغير المفتقرة، وذكروني أنا قلت ذكروني أن فيه دلالة على أن المباح قد يصير قربة لا في ذاته ولكن بالنية المصاحبة له، بالنية المصاحبة له، وهذا فعل السلف، كانوا حريصين على ألا يضيع منهم شيء من الأعمال عموما سواء كانت المفتقرة أو غير المفتقرة إلى نية، إلا أن هناك ضوابط حتى لا نترك الأمر سبهللة ويخرج الإنسان فيعتقد أمورا في المباح وهي ليست صحيحة، لأن المباح مباح وهو حكم شرعي، انتبه هو من الأحكام الشرعية، وأنا لا أريد أن أدخل في التفصيل طب كيف جعلوه قسيم لهذه الأحكام رغم أنه الأصل فيها في الأشياء هل الإباحة وغير الإباحة، هذه مسألة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب وين كنا؟ طبعا إذن المباح يصير قربة بسبب النية، إذن كيف يكون؟ لابد من ضوابط، تلك الضوابط سنذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. وإن نسيت فذكروني. واضح؟ طيب هذا معتمد عليكم. إنما الأعمال بالنيات بالنيات. قوله عليه الصلاة والسلام بالنيات. طبعا جاء اللفظ كما في الحديث بخاري ومسلم بالنيات جمعا، وجاء في غيره من السنن بالنية مفردة. إنما الأعمال بالنية، وإنما الأعمال بالنيات، معنى هناك إفراد وهنا جمع. كيف هذا؟ طبعا من قال وعبر بالإفراد كان تعبيره عن المصدر، والمصدر طبعا يجمع، إلا أنه تعبير بالنية أراد به العام أو مطلق النية، أراد به مطلق النية فعبر إنما الأعمال بالنية. ومن قال إنما الأعمال بالنيات إنما أراد الأنواع، إنما أراد الأنواع، لأن الأنواع متعددة بحسب العبادات، فلما كانت متعددة صح التعبير بماذا؟ بالجمع. فلذلك لا يقول إنسان لماذا؟ قد يتطرق إلى الطالب فيسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما الأعمال بالنيات، هل هناك فرق بينهما؟ لا فرق بينهما إلا في ماذا؟ إلا في مرجع ذلك الإفراد والجمع بالنسبة لمطلق النية أو لأفراد وأنواع أو أجناس النيات. واضح الآن؟ إذن بالنيات، والنية معناها إنما الأعمال بالنيات. النية في اللغة هي القصد، النية في اللغة هي القصد، ويعبر كذلك عنها بالإرادة، القصد والإرادة. ولذلك من عبر أو من جاء في مسألة الاصطلاح وجعل تعريفا غير هذا إنما أبعد النجع، لأنه لا يخرج عن كون معناها اللغوي هو المراد بمعناها الاصطلاحي، إلا أنها تترتب في معنى الاصطلاح ما المراد بالعمل، ذلك القصد ماذا المقصود بعملك من هو، أو المقصود بالعمل في ذاته كيف نميزه. واضح الآن؟ فإذن على أمرين، فيبقى القصد والإرادة، وهذا هو التعبير السائد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاءت بلفظ النية. أما في أعلى القرآن الكريم لا يأتي بلفظ النية، إنما جاء بلفظ ماذا؟ جاء بلفظ الإرادة، وجاء بلفظ الابتغاء، وكلها مرادف طبعا لكلمة النية، يعني المراد بالقصد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى النية، لأن الإرادة هنا القصد، من يسعى إلى الدنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب. إذن هذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، فأولئك ماذا؟ كان سعيهم مشكورا. إذن انظر من أراد ومن أراد. إذن هنا التعبير بالنية والقصد المراد به ماذا؟ المراد به الإرادة، وهذا في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا التعبير له مدلول خاص، له مدلول خاص، لأن أهل العلم فرقوا، منهم من جعل الفرق بين النية والعزم والقصد، ومنهم من لم يجعل الفرق بينهما. وانطلاقا من هذا، منهم من جعل النية متعلقة بجزء، يعني بقسم، والنية أخرى لها قسم خاص، معناه أن النية الأولى المراد بها التمييز، ولذلك قالوا إنما يراد بكلمة النية هنا عند الفقهاء، عند الفقهاء يراد بالنية المغزى الذي يراد به التمييز بين الأمور، تمييز بين الأمور، فعبروا بالنية وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على هذا المراد، أي أن العمل تابع للنية وهو تابع للنية في تمييزها. والتمييز عندنا يشمل أمرين، الأمر الأول وهو تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، والأمر الثاني تمييز العبادة عن بعضها البعض. لأن عندنا مثلا، لنضرب مثال، بالمثال يتضح المقال، بالنسبة للعبادة عن العادة الغسل، فالإنسان يغتسل، هل يحتاج إلى النية لتمييز العبادة عن العادة أم لا يحتاج؟ يحتاج، وهذا الذي يتحدث عنه الفقهاء، ولذلك اشترطوا النية، معناه أنه إن لم تكن النية في عملك فعملك هذا غير صحيح، ويعبرون عنه بالإجزاء، فيقولون غير مجزئ، معنى غسلك هذا غير مجزئ. لماذا؟ لأنك لم تنوي فيه. ولذلك النية، النية بماذا؟ لأن الغسل يمكن أن يغسل الإنسان ويريد به التبرد، يريد به ماذا؟ رفع الوسخ عن نفسه، استحمام، ويغتسل الإنسان ويريد رفع الجنابة عنه، فرفع الجنابة عبادة، والتبرد ورفع الوسخ والاستحمام هذا عادة، فكيف نفرق بينهما؟ يكون التفريق بالنية. ولذلك تجدون في كل ركن من أركان العبادة الركن الأول هو ماذا؟ هو النية، يعني المراد بالعمل هذا، هل يراد به العبادة أم يراد به غير ذلك؟ الصلوات ما عندنا بالنسبة للعبادات بعضها لبعض، الفريضة نفسها، إن أخذنا مثال بالفريضة، العصر والظهر تساوت الركعات، كيف نعرف أن هذه صلاة الظهر وهذه صلاة عصر؟ بالنية، فيدخل الإنسان وهو ناوي أن يصلي ماذا؟ أن يصلي الظهر، فتميزه عن العبادة بعضها عن بعض. طيب صلى هو 4 ركعات فريضة و4 ركعات نافلة، كيف نميز بين هذا الفرض وبين النافلة؟ يكون التمييز بينهما بالنية، فهمنا الآن؟ فلذلك كان التعبير بالنسبة للفقهاء قالوا النية يراد بها هذا الأمر، والإرادة والقصد يراد به ماذا؟ يراد به الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ ما المراد بالعمل نفسه؟ ما المقصود بالعمل نفسه؟ ماذا تريد بذلك العمل؟ عملك الذي تقوم به، صلاتك هذه التي تصليها، صيامك الذي تصوم، حجك الذي تحج، زكاتك التي أخرجتها، ماذا تريد بها؟ من المراد بذلك العمل؟ ولذلك الأول يتحدث عنه الفقهاء والثاني يتحدث عنه أهل التوحيد، ولذلك يعبرون عنه بالإخلاص، يعبرون عنه بالإخلاص، يعني ما المراد بالعمل؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذا ويشمل هذا، وأكثر ما هو مذكور في القرآن الكريم، إلا أن السنة جاءت كلا اللفظين النية وجاءت لفظ الإرادة، في القرآن الكريم جاء لفظ الإرادة وجاء لفظ الابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذن انظر كلها الآن جاءت بلفظة الابتغاء. فإذا الإرادة والابتغاء المذكورة في القرآن الكريم إنما يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى القسم الأول أو الثاني؟ القسم الثاني الذي هو ما المراد بالعمل؟ ما المراد بالعمل؟ وهو الذي مبنى شهادة أن لا إله إلا الله عليه، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص، معنى إخلاص العمل لله جل وعلا، إخلاص العبادة له دون من سواه، لأن هذا هو المراد بها. يعني لو أردنا اختصار كلمة لا إله إلا الله، إخلاص محمد رسول الله متابعة، هذا الذي نقول دائما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأذان أمامكم رفع الآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى تخصيص الباري جل وعلا بالعبادة، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاتباع، وهما ركيزتي العمل، الإخلاص والمتابعة. ولذلك قلنا الأول يتكلم عنه الفقهاء، والثاني يتكلم عنه من؟ يتكلم عنه أهل التوحيد، ومنهم من يقول أهل السلوك. فلذلك يركزون على من المراد بماذا؟ بالعمل. وانتبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طب عرفنا الآن النية المراد بها لغة واصطلاحا، وعرفنا قسمي النية. طيب هذه النية أين محل النية؟ محلها القلب، محل النية القلب، ولذلك لا يتلفظ بالنية. وعد أهل العلم التلفظ بالنية بدعة محدثة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بماذا؟ بالنية. ما قال نويت الوضوء، ولا نويت الصلاة وراء هذا الإمام ظهرا أربع ركعات. يقول عمسي لن تقد الوضوء ديالك، عمسي وخرجتي أو تغير الإمام، مش أنت اللي انتقد، هو انتقد الوضوء دياله فانصرف، صلاتك وراء الثاني باطلة. مالكم مش هادشي اللي كاين؟ لا علاش؟ لأنك نويتي الصلاة مراج مرا هذاك الإمام، معنى لجاجي إمام غر مشات النية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ. ومن الطرف طبعا لما كنا هناك في الحرم، والأحناف هؤلاء عرفتم الأحناف يعني مذهب أبي حنيفة رحم الله الأئمة جميعا، طبعا هو يقول عنده أنه لا بد من استحضار النية، استحضار النية، رحم الله الإمام رحمة واسعة، إلا أن استحضار النية هذه الله المستعان عليه أن تكلان. طيب إذن واستحضار النية، طبعا نقول نحن النية هل هي في محل ما يحتاج أن يجلبها الإنسان إليه؟ ما هو معنى استحضار النية؟ ما هو النية محلها ماذا؟ القلب. طيب بالله عليكم، هل عندما يقوم الإنسان، أنا أريد جواب، ويتوضأ وضوءه للصلاة، خرجتين عم سيدة بنطيت وضيتي أدل آذان الآن خليه إحنا في العشاء، ونطيت وضيتي أش كدير دابا؟ ماذا تفعل؟ لاش توضيتي؟ تجوني نويتي ولا باقي؟ لما نويتيش وقيلة باقياك زي ما كاين باس. خرجتي من الدار وجاي المسجد، فين جاي؟ باش اش دير؟ باش تصلي؟ نويتي ولا باقي؟ لا باقي وقيلة. هاي استحضارنا هذا. ودخلتي المسجد وأنت تنتظر الآن الصلاة، نويتي ولا باقي؟ سبحانك ربي العظيم. طب أقام الصلاة للصلاة ونطيب الصلي، نويتي ولا باقي؟ يا جماعة أصلا النية هو عزم القلب على الفعل، النية هو ماذا؟ هو عزم القلب على الفعل. فأنت لما قمت من الذي أقامك؟ ما عزمت قلبك على الفعل لأتوضأ، لماذا؟ لأصلي صلاة العشاء. فإذا خارج أنا، فخرجت من المسجد، خروجي ومجيئي إلى المسجد نية، دخولي وانتظاري للصلاة نية في حد ذاتها، أقيمت الصلاة وقمت لأصلي، ما هو نية؟ استحضار النية. طبعا هم الأحناف شددوا قل هو أعلم أنه مذهب بالنسبة لأبي حنيفة إلى هذا الأمر الله أعلم. الشاهد عندنا كما قلنا أن هذا الشخص المهم دخلت أنا واحد الإخوة غفر الله له وكان هو من الخوت اللي كنقولوا إحنا عليه يعني كما كنقولوا إحنا يا في شوية كتير ديال البسط ماشي عشوية يعني من الدعابة في دعابة كثيرة. المهم دخلنا أنا وياه باش نصليه فإذا به كيشوف ذلك الحنفي كي إنك يديروا في حلقة الله أعلم. أنا كنقول لك الواقع يعني دابا هو الآن هذه فعله يستحضر النية. الإمام راه قرأ الفاتحة وضع علم الله راه غيسالي الصورة والآخر باقي عاش باقي ما استحضرش النية يمكن سمعتي تا يركع واقي لعب استحضر لي النية. المهم شاهد عندنا أنه كيدير بحال هكا يا ويلتفت لي ويقول لي عك برا ما غطير والو الطيران ما كاينش قال لي رشيد باش غطير ما غطيرش عك برا بغيتي انا كان جيت كبير عك برا ما باش طحت علاش لان هي ادهش على بغى يطير ما كاين ما طير والو ما باب الدعابه. على اي شاهد عندنا انه التلفظ بالنيه بدعه التلفظ بالنيه بدعه إنما يكون في ماذا؟ لأن قلنا النية هو عزم القلب على الفعل فلما يكون العزم على فعل الشيء ذلك هو النية. وما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من أو عمل من الأعمال تلفظ بالنية. ومن قال غير هذا فليأتنا بالدليل. الله أكبر أدلك اللي كنت سنة من عنده دليل فليأتنا به. هذا الآن ناخذ ديالنا قال هناك دليل وهو ماذا؟ طيب حل معي ودنك مزيان وتسنط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دابا انت اللي جبتي هذا سميتو باش اخذ ورد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في التلفظ؟ ماذا قال عليه خليه هو الذي اتى بالامر. نعم قل لا ماذا قال اعتنا باللفظ ما انت تقول الان في دليل اللفظ ماذا قال. طيب الإخوة الله يجزيكم بخير تقدموا شوية خليه فسحوا المجال لأخوتكم. طيب الآن ايش انتبه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لبيك اللهم بحجة أو عمرة. واضح؟ طيب بالله عليكم أنا الآن السؤال إليكم لبيك هل هذا تلفظ بالنية؟ ما لكم لا تجيبون علاش لا اللي قال لا علاش واللي قال إيه علاش أحسنت لأن لبيك هذا مثنى للبى بمعنى استجاب معنى أننا استجبنا لندائك يا الله. نداء من؟ على لسان إبراهيم. ما الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يقول وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. انتبه إذن أذن فناديتنا يا الله بالحج ونحن ماذا؟ نستجيب لندائك يا الله. نحن نستجيب إذا لبيك لبيك بمعنى استجبنا إجابة بعد إجابة. فهل هذا فيها تلفظ بالنية؟ هذا ليس تلفظ. ما هو التلفظ بالنية تقول نويت الحجة أو نويت العمرة وهذا ليس فيه تلفظ. فإذا أبعدت النجع هذا ليس دليلا هذا ليس دليلا ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا هذا الشرع لم ينقلوا لنا رغم أنهم نقلوا الشاذ والفادة معنى الشارذة والفارد وقالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا شارذة ولا واردة إلا حتى الشيء الصغير الذي لا يلتفت إليه. وقد مثلنا لكم أن أحد الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهمهم بين التكبير وبين القراءة في الجهرية فقال الصحابي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكتتك بين تلك الهمهمة ما تقول الذي هو دعاء الاستفتاح تركوه أبدا بل بيّنوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي بل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وضم بين أصابعه وجعل حدو أذنيه أو حدو منكبيه يعني الدقة في ماذا؟ في الوصف. شوف مضمومة الأيدي حذو أذنيه أو حذو منكبيه، ثم كبر ووضع اليمنى على اليسرى على صدره صلى الله عليه وسلم. انتبه، لما كبر للركوع قال قبض على ركبته وفرج بين أصابعه. سبحان الله، شوف الدقة، هذه يسمى الدقة في ماذا؟ في الوصف. فلذلك كانوا ما يتركون شيئا إلا وراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيغيب عنهم قضية النية التي هي ركن في العمل؟ ما لكم لا تنطقوه، لا يغيب عنهم مثل هذا، بل سيسألون. ولذلك ينوي الإنسان ولا تلفظ بماذا؟ بالنية. لذلك إنما الأعمال بالنيات. بل الذي يزيد الأمر تأكيدا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بحرف الباء. هذه ملحظ دقة. لماذا؟ لأن الباء لها مدلول. إنما الأعمال بماذا؟ بالنية. الباء الذي جاء في التعبير لأن الباء في من معاني الباء الإلصاق، ومن معاني الباء المصاحبة، معناه المصاحبة والإلصاق. فدل بهذا المعنى على أن الأعمال ماذا؟ أحسنت، مصاحبة للنية، وأنها ملصقة بماذا؟ معنى أن النية لا تفتك عن ماذا؟ عن العمل. فمن قام لعمل ما فلديه ماذا؟ فلديه نية. فهمنا الآن؟ هذا الملحظ الذي الآن زائد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. ولا بد من التنبه لهذا، وقد بيناه إن تذكرون فيما مضى في أحسنت وامسحوا برؤوسكم في المسجد الآخر، لما تحدثنا عن وامسحوا برؤوسكم في آية ماذا؟ الوضوء. تكلم الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وممكن إزالة الباء قل وامسحوا، طبعا في غير القرآن نحن نتحدث حتى نبين لك المعنى، لأن المسح هذا يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى ما يعني شيء آخر يتعدى به، يتعدى بنفسه. امسحوا رؤوسكم، ولكن الله جل وعلا قال وامسحوا بماذا؟ برؤوسكم. قالوا الباء هنا دلت دلالة، وإذاك البعض قال لا أنها زائدة، والبعض قال أنها صلة، من المفسرين صلة مؤكدة، والذي طبعا تأدب مع القرآن الكريم قال صلة مؤكدة ولم يقل زائدة، رغم أن الصواب أن ذلك الحرف له معنى، علمه من علمه وجهله من جهله، لأن هذا كلام الله جل وعلا، وتعالى الله جل وعلا عن الحشو عن الزيادة. ولذلك الباء دلت على أن الأمر هناك شيء ملصق باليد يمسح به الرأس، هو الماء، هو الماء. فلذلك دلت دلالة الباء. شوف الآن الباء ما دل على شيء دلت. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معناها أن النية مصاحبة لماذا؟ للعمل. فلذلك مداء تنوي يكون النية في ماذا؟ في القلب، ولا يحتاج أن يتلفظ بها. أما كما قلنا والله نويت الصلاة وراء هذا الإمام 4 ركعات صلاة ظهر إلى غير ذلك، هذا ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك جعلها أهل العلم التلفظ بالنية من البدع المحدثات. فنتنبه لهذا، إنما الأعمال بالنيات. طيب النية هذه تحدثنا عن مسألة المراد بالنية، وتكلمنا عن النية نفسها، وتكلمنا عن التلفظ بالنية. إذن دل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على أصل عظيم، على أصل عظيم. ما هو هذا الأصل؟ ما هو هذا الأصل؟ أن لكل عمل نية. إنما الأعمال بالنيات. ومدار العمل ككل على ماذا؟ على النية، صحة وفسادا، قبولا أو ردا، ثوابا أو عقابا. لأن هذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم لبيان هذا الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمثال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، ألا ترون أن الصورة واحدة؟ ليس كذلك؟ ما هجرة هجرة، إلا أن الأول هاجر إلى من؟ إلى الله ورسوله، والثاني هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال بصورة واحدة، اختلف ماذا؟ اختلفت النية في المراد بالهجرة، فلما اختلفت النية اختلف الحكم الشرعي، اختلف الحكم الشرعي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. رغم أن في الصناعة النحوية يقول لابد من المغايرة بين الشرط وبين الجزاء، بين المبتدأ وبين الخبر، يعني لابد أن يكون مغاير، لأن لو تكرر صار تأكيدا، والآن لا يريد التأكيد، ما هو شرط الآن، لأن جاءت بمن الشرطية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وأعاد نفس الجملة فهجرته إلى الله ورسوله. وعند طبعا أهل اللغة لابد من المغايرة بين الشرط وبين الجواب أو الجزاء، يعني المقصود به الجواب، تقول إن فعلت كذا فلك كذا، غايرت ولا ما غايرت؟ غايرت. إن وفقت لهذا فلك 1000 درهم، تغير الآن بين الشرط وبين الجزاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعاد نفس، انظر إلى التعبير، ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ماذا؟ إذن هناك تقدير، تقدير للدلالة على ماذا؟ إلى الرجوع إلى ماذا؟ ما قلنا أنا ختمت لكم بالأصل العظيم، إذا الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي هو لكل عمل ماذا؟ نية. معنى إن كانت هجرتك إلى الله ورسوله نية، نية وعقدا، فهجرتك إلى الله ورسوله جزاء وحكمة. فهمنا الآن التغيير؟ كان التغيير في ذلك المحدوب الأول الذي هو نية وعقدة، وفي الثاني الذي هو جزاء وحكمة. فإذا فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الهجرة مرتين، يعني أعاد الجملة، رغم أن في الثانية لم يعيد، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته إلى إيش؟ إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب لماذا؟ ما هو لابد، لأن الآية الأولى، لأن الجملة الأولى الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله أعاد الجملة كاملة لبيان ماذا؟ لبيان عظم الهجرة هنا والمكان والمنزلة. لأن أهل البلاغة يقولون عندنا الظاهر وعندنا المدمر، عندنا ظاهر، سنختم به إن شاء الله تعالى، عندنا ظاهر وعندنا مدمر. ما هو الظاهر؟ هو اللفظ نفسه. المدمر هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر، هذه ما هاجر اشتملت على ماذا؟ على ضمير مستتر هناك، إليه، هذا إليه يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب هنا الإضمار، يقولون الإضمار في موطن الإظهار والإظهار في موطن الإضمار، يكون لنكتة بلاغية، وهذا يأتي في القرآن كثيرا سيمر معنا، والحمد لله أن أنتم جاءنا من نصيبكم اليوم في اليوم الاثنين التفسير، لأن هذا سيأتي في القرآن لنقف على البلاغة في كلام الله جل وعلا، عندنا إضمار وعندنا إظهار، فتارة يظهر الباري جل وعلا في موطن الإضمار وتارة يضمر في موطن الإظهار، يعني يأتي بالضمير عكس اللفظ ويأتي باللفظ بعكس الضمير، فهمنا الآن؟ في موطن الضمير يأتي باللفظ وفي موطن اللفظ يأتي بماذا؟ بالضمير، فمعنى أنه لنكتة بلاغية لا بد من الوقوف عليها. لماذا؟ لأنها تشتمل على حكم فتدل على معنى زائد في المراد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يقل فهجرته إليهما، وإنما قال فهجرته إلى الله ورسوله بمكان ماذا؟ لعظم الهجرة، وسيأتينا معنى الهجرة وأقسام الهجرة إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.